تفسير الآية 9 من سورة الحج، يقول تعالى: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. أي وحال هذا المجادل بغير علم ورغم جهله وخبله وسفهه يكون ثاني عطفه، أي لاويا عنقه وجانبه، والمقصود أنه يتصف بالإعراض والتعالي عمن يدعوه لله وللإسلام، أي يعطيهما جانبه جانبه وظهره ويلتفت وينصرف ويبتعد عنهما ويتركهما ويهملهما ويترك أخلاق الإسلام بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء، ويفعل الشرور والمفاسد والأضرار. قوله تعالى: ليضل عن سبيل الله، أي وهو يجادل لكي، وجداله يؤدي إلى أنه يضل، أي يبعد نفسه وغيره عن سبيل الله، أي عن طريق الله، أي عن طريق الحق والعدل والاستقامة، أي عن طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، ويأخذ نفسه وغيره إلى الضلال، أي إلى الضياع، أي إلى طريق الشر والفساد والتعاسة فيهما. وهو ما يفعل ذلك إلا لأنه قد عطل عقله بالأغشية التي وضعها عليه بسبب الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، أي له حتما عذاب دنيوي وأخروي بما يناسب شروره ومفاسده وأضراره. فله في الدنيا خزي، أي ذلة وانحطاط وعار وفضيحة، يتمثل في درجة ما من درجات العذاب، كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين. وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة. ثم سنذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، أي سنجعله يستشعر ألم ويذوق عمليا مرارة وشدة وفظاعة عذاب النار الشديد المحرق الذي لا يوصف بكل أشكاله المتنوعة المتزايدة غير المتصورة المؤلمة المذلة، بسبب وفي مقابل سوءه وإصراره عليه حتى موته بلا توبة.